بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته، ولا نجاح ولا فلاح إلا في التذلل لعظمته، الذي إذا أطيع شكر وإذا عصي تاب وغفر، وإذا عومل أثاب وإذا دعي أجاب. فسبحان من سبحت له السماوات السبع وأفلاكها، والأراضون السبع وأملاكها، والبحار وحيتانها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وحبيبه، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحسرة على الكافرين، فأرشد إلى طريق السنة ودل على طريق الجنة، وما قبض صلى الله عليه وسلم حتى دل أمته على كل خير وحذرهم من كل شر، وتركهم على الواضحة الغراء وعلى المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين. فصل اللهم على هذا النبي الأمين وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى من سار على الدرب واقتفى الأثر إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي من علينا فهدانا، الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام والقرآن وببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي افترض علينا شرائعه وأحكم لنا أحكامنا وسن لنا سنن ديننا، الحمد لله سبحانه وتعالى لا يحمد على مكروه سواه، له الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا. الحمد لله الذي افترض حج بيته الحرام على عباده فشدوا إليه رحاله، ودعاهم لقربه فما استبعدوا بعيدا ولا استهولوا أهوالا، وفارقوا في حبه ورضاه أهلا ومالا، وطارت قلوبهم تنشد أشواقا وتطوي رحالا. الله عز وجل أمر نبيه الخليل بعد بناء بيته الجليل أن يدعو عباده إلى الأجر الجزيل وأن يضع عنهم الوزر الثقيل. فقال سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يا إبراهيم نادهم وأزعجهم بندائك في بلادهم ليحصل نفعهم في معادهم وأخرجهم عن أوطانهم وأبنائهم فليقصدوا بابي مسرعين عجالا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يا مشغولا عني أنا الداعي يا متخلفا عن قصدي لو علمت اطلاعي أنا أقمت خليلي يدعو إلى سبيلي وأقبلت بتنويلي على محبي إقبالا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا ربكم جل وعلا شرع لنا هذه العبادة الجليلة مدرسة الإيمان الرحلة الربانية المسيرة الإيمانية. سنها ربنا جل وعلا لنا دينا إلى أن تقوم الساعة. فمن علامات الساعة أن يهدم هذا البيت الذي سيظل يعبد الله فيه إلى أن تقوم الساعة. فركب الإيمان كل عام يشدون رحالهم متجهين إلى بيت الله الحرام متأسين بأبيهم الثالث إبراهيم عليه السلام وبنبيهم صلى الله عليه وسلم متأسين بنبيهم الذي حج بيت الله عز وجل في العام العاشر من الهجرة كما قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين ما حج بيت الله. فلما كان العام العاشر نادى في الناس أن رسول الله حاج هذا العام فقدم إلى المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله ويفعل مثل فعله صلى الله عليه وسلم. فركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته القصواء ثم أهل بالبيداء بهذا النداء نداء التوحيد والإيمان لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبى الكون بأسره مع النبي وأصحابه الكون لبى والحجيج الله حي. لبيك يا ربي على مدى الأكوان ضي من كل فج قد أتى الناس ابتهاجا وابتهالا يقتفون خطى النبي. رب تجلى والعباد قلوبهم عما سواه خلية من كل شيء. حج بيت الله سبحانه وتعالى رحلة الإيمان مدرسة العقيدة التي يتربى فيها المسلمون على معنى الإسلام. الإسلام الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للبشرية دينا. دين الإسلام دين أهل السماوات والأرض دين الإسلام دين جميع الأنبياء. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد وأمهاتنا شتى. الدين دين الإسلام عليه يجازي الله وبه يحاسب الله سبحانه وتعالى كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: تجيء الأعمال يوم القيامة فيجيء الصيام فيقول يا رب أنا الصيام فيقول إنك على خير ثم تجيء الصلاة فتقول يا رب أنا الصلاة فيقول إنك على خير ثم تجيء الصدقة ثم تجيء الأعمال والله يقول إنك على خير ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام فيقول إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أعطي. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. قال صلى الله عليه وسلم: لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية، وإنما بعثت بالحنيفية السمحة. فدين الإسلام هو الدين الوحيد، ما دعا نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل إلى دين يهودي ولا دين نصراني ولا دين مجوسي ولا دين بوذي ولا دين شيعي. دعوا جميع صلوات الله عليهم أجمعين إلى دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. دين الإسلام هذا الدين الذي بني على الاستعلاء، دين الإسلام بني على الاستعلاء. فدين الإسلام يربي أتباعه على التميز وعلى الاستعلاء وعلى عدم الابتذال والترخص وعلى عدم النزول من عليائهم إلى حضيض الكفر والشرك وإلى حضيض النفاق. دين الإسلام ربى أتباعه على إفراد ربهم سبحانه وتعالى بالتوحيد. فلب دين الإسلام وأصل دين الإسلام وشعار الإسلام وعلم الدين هو لا إله إلا الله، دعا إليها جميع الأنبياء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. يأتي الحج مدرسة الإيمان ورحلة الإسلام لتعلمنا كيف نوحد ربنا سبحانه وتعالى ونفرده عز وجل بالعبادة دون من سواه سبحانه وتعالى. لا إله غيره ولا رب سواه، لا شريك له في ملكه ولا في خلقه ولا في عبادته ولا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى. دعا إلى ذلك كل الأنبياء والمرسلون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ظهر ذلك في أول معلم من معالم الحج، حيث أهل رسول الله بالتوحيد فأعلنها للناس أننا أمة عقيدة، أمة توحيد، من أولى أولوياتنا، من أصل أصولنا، شعارنا وأصلنا وقاعدتنا التي ننطلق منها أن ربنا واحد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، على خلاف ما كان يقول المشركون من إعلان الإشراك بالله، حيث كانوا يبتهلون ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك، ونحن نقول لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لا شريك لك في حاكميتك، فالحاكم هو الله ولا حاكم إلا الله. لا ديمقراطية عندنا، لا أرباب دساتير وضعية عندنا، نحن نكفر بغير الله، نحن نكفر بكل شريعة تخالف شريعة الله. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. الله هو الحكم وهو الحكيم سبحانه وتعالى. وإن خرجوا علينا في هذه الأيام يريدون أن يجعلوها ديمقراطية، أن يجعلوها وطنية، حتى ميع البعض القضية وصار شعاره كما قال من قبله: هبوني عيدا يجعل الناس أمة، يجعل العرب أمة، وسيروا بجثماني على دين برهمي. فأهلا وسهلا بكفر يوحد بيننا، ومرحبا بعده بجهنم. نحن نقول لا مرحبا بكفر ولا مرحبا بديمقراطية، فالديمقراطية عند أربابها تعني أن يحكم الشعب نفسه بواسطة الشعب، ونحن نقول أن الدين عندنا حكم الشعب بواسطة الدين لصالح الشعب. نستمد أحكامنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا، رب النبي وأصحابه على ذلك صلى الله عليه وسلم، أن تكون كل توجهاتهم ونظمهم وأدبياتهم منطلقة من شرع الله سبحانه وتعالى. يأتيه رجل يريد أن يذبح فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل: أريد أن أذبح إبلا ببوانة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعياد المشركين؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله سبحانه وتعالى. لما يدخل عليه رجل ويقول: إن شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله نداء؟ بل قل ما شاء الله وحده، بل قل ما شاء الله وحده. ربى أصحابه على العقيدة والتوحيد حتى كانوا رجال عقيدة، تمشي العقيدة في أشخاصهم، رجال صيغوا من العقيدة. فإذا رأيت التوحيد قلت توحيدا صيغ في شخص، كانوا توحيدا يمشي على الأرض، وعلموا الدنيا معاني التوحيد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود ثم يقول: أعلم والله أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نقول: لا خير في أمة من الأمم، لا خير في جماعة من الجماعات، لا خير في حزب من الأحزاب، لا خير في مجموعة من المجموعات، لا خير في شخص من الأشخاص إن كانت عقيدته فاسدة على غير عقيدة أهل السنة والجماعة. نحن نقول ونعلنها أن عقيدتنا ينبغي أن تكون وفق عقيدة أهل السنة والجماعة الذين زكاهم رسول الله وقال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. نقرر معاني التوحيد في يوم عيد المسلمين، يوم الحج الأكبر، يوم التوحيد، يوم إفراد الله بالعبادة، في وقت يلمعون فيه مناهج منحرفة، مناهج مشوهة خرجوا بها على المسلمين وأرادوا أن يقولوا هذه هي الإسلام. فنقول: هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. خرجوا يقولون لنا أن التوحيد والإسلام هو الصوفية التي تدعو الأنداد والأقطاب والأبدال من دون الله، هذه النحل التي ما جاء رسول الله إلا ليضعها تحت قدمه يوم حجة الوداع، حيث قال: وكل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، فلا أبدال ولا أقطاب ولا أولياء ولا مدعو من دون الله سبحانه وتعالى. نفرض ربنا عز وجل بالتوحيد. تأتي مدرسة الإيمان لتربينا نحن المسلمين على عدم العصبية وعلى عدم تمييع مسائل ديننا، لتوحد اتجاهنا، لتوحد قضية المتابعة، وأن المتبوع عندنا، وأن القائد عندنا، وأن المتلقى عنه عندنا هو رسول الله. قالها في الحج: خذوا عني مناسككم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ديننا قد اكتمل، ديننا لم يبق هناك مجال لأحد أن يبتدع فيه أو أن يخترع فيه أو أن يزيد فيه أو ينقص أو ينقص منه، ديننا قد اكتمل بنزول هذه الآية. يأتي رجل من اليهود إلى سلمان رضي الله عنه ويقول: يا سلمان، علمكم نبيكم كل شيء؟ قال: نعم، علمنا نبينا كل شيء، حتى القراءة، حتى أداب دخول الحمام، علمنا ألا نستنجي برجيع أو بعظم، وألا نستنجي باليمين، وألا نستقبل القبلة ببول أو بغائط. فرسولكم علمكم كل شيء وحذركم من الابتداع والاختراع في دين الله. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الأئمة عندنا معظمون، العلماء مبجلون إذا جاءونا بكتاب الله وبسنة رسول الله، فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. وقول أعلام الهدى لا يعمل، بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. تأتي مدرسة الحج يا عباد الله لتري الدنيا بأسرها أن أمة الإسلام أمة واحدة، وإن كره الكارهون، وإن حاول الكافرون والمنافقون أن يمزقوا أمة الإسلام، يأبى الله عز وجل إلا أن يثبت بما شرع لنا من الدين أن الأمة الإسلامية أمة الجسد الواحد، أمة العقيدة، وأمة العقيدة أمة الجسد الواحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أمة الإسلام يرفعون شعار أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم يأتي الحج ليجمع الحبشي مع القرشي مع المصري مع الجزائري مع المؤمن الإسرائيلي مع المؤمن الأمريكي مع المؤمن الروسي، انصهروا في بوتقة الإيمان وفي كعبة الله عز وجل. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، فنحن أمة القلب الواحد، إذا اشتكى منها عضو اشتكى باقي الجسد لشكوى هذا العضو. نريد أن نحيي هذه المعاني، ندعو الدنيا بأسرها إلى نبذ الفرقة، إلى نبذ الاختلاف، إلى الاعتصام بدين الله. الاختلاف شر، الفرقة فشل، كما قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أنتم تسمعون عن التكتلات الكفرية، هيئة الأمم الكافرة، عصبة الأمم الملحدة الكافرة يجتمعون على حرب الإسلام. آن لنا أن نقول للدنيا عصبة أمة الإسلام، نحن أمة التوحيد، نحن كما قال القائل إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، وإن بكى مسلم في الصين أبكاني، فمصر ريحانتي والشام نرجستي وفي الجزيرة تاريخي وعنواني، ويسكن المسجد الأقصى وقبته في حبة القلب أرعاه ويرعاني، ويسمع اليمن المحبوب أغنيتي فيستريح إلى شجوي وألحاني، أرى بخارى بلادي وهي نائية وأستريح إلى ذكرى خراساني. شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا معالم إيمان وإحسان، يأتي الحج ليعلم الناس معنى الثبات على العقائد والمعاملات والعبادات. الحج يؤدي العبادات على نحو ما قال الله وعلى نحو ما سن رسول الله، ليس له أن ينحرف يمينا ولا شمالا، هذا هو طريق الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. نقول هذا الكلام لنعلم الدنيا أن منهج النبي واضح، منهج النبي منهج واضح المعالم لا لبس فيه، منذ أن نزل عليه يتلقاه رسول الله من لدن حكيم خبير أمرا ونهيا تحذيرا. يأتي الأمر من الله أو النهي والتحذير ورسول الله في ثبات في تصميم يعلنها للدنيا، أنا عبد الله ورسوله ولن أخالف أمره ولن أخالف أمره ولن يضيعني. فمناهج التغيير لابد أن ننطلق منها، من ديننا ومن كتاب ربنا ومن سنة نبينا. نقول هذا الكلام ونوضح للدنيا أن منهج الله منهج لا يقبل المفاصلة، لا يقبل المساومة، لا نملك فيه التنازل. يقول الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. يقول الله سبحانه وتعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. نقول هذا الكلام في وقت وللأسف ويا للحسرة من أناس ينتسبون للدين راحوا تحت شعار معا سنغير تحت شعار من أجل التغيير والإصلاح يميعون الدين ويتنازلون عن مسلمات الدين يتنازلون عن أمور هي من أركان الدين راحوا يميعون قضية الولاء والبراء. النصارى إخواننا نعيش مع النصارى كنسيج واحد متى كان المسلمون والنصارى نسيج واحد متى كان الكفر والإيمان متى كان الشرك والإسلام نسيج واحد أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أما سمعتم المفاصلة بين أبيكم إبراهيم وبين قومه من الكافرين قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده أما سمعتم قول الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض أما سمعتم قول الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم أما سمعتم حديث رسول الله من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله ومن أحب في الله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان أما سمعتم كلام أهل العلم وما الدين إلا الحب والبغض والولاء كذا البرى من كل غاو ومعتدي أما سمعتم هذا الكلام اتقوا الله اتقوا الله أيكون بهذا التدليس والتضليل تغيير والله لا يحدث تغيير إلا وفق شرع الله يخرجون ويقولون لا فرق بين الإسلام والديمقراطية كيف نقرب بين حكم الله وحكم الشعب وحكم غير الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أرادوا بها بالمرأة المسلمة التي ما جاء الإسلام إلا ليجعلها في مكانة عالية فالمرأة عندنا ضرة مصونة وجوهرة مكنونة جاء الإسلام ليعلي قدرها فهي أمنا لها حق البر ولها حق الاحترام وهي زوجتنا التي أمرنا الله عز وجل بالمحافظة عليها وبالإنفاق عليها وهي بنتنا التي ألزمنا الدين بحسن تربيتها التي أمر الله عز وجل الرجال ذوي المروءة ذوي الشهامة أن يحافظوا على المرأة فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى قال الله عز وجل واذكرن ما يتلى عليكن في بيوتكن من آيات الله والحكمة لماذا تريدون أن تخرجوا المرأة إن فعل هذا الكافرون والمنافقون فهم كافرون ومنافقون أما أن نخرج المرأة تحت مسمى الإسلام لماذا تريدون أن تخرجوا المرأة من خدرها لماذا تريدون أن تجعلوا المرأة تختلط بالرجال يقول علي بن أبي طالب بلغني أن نساءكم يخالطن العلوج في الطرقات ألا تغارون ألا تستحيون قبح الله من لا يغار قبح الله من لا يغار ما غيرة المرء إلا من رجول بطلة ذا غيرة يحذر الدنيا ومن فيها أسمى الرجولة معنى الرجولة في أسمى مراتبها أن يحفظ المرء أنثاه ويكفيها فإن تخلى فهل تغني رجولته هذا الذي يضيع أنثاه ويرديها. إذن لا بد أن تختار من عقلت كفءا لتحفظ مرساها ومجريها. إذن لا بد أن تختار من عقلت كفءا لتحفظ مرساها ومجريها. قال صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال الله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. هل سنغير بهذا التضليل؟ هل سنغير بهذا التدليس؟ تغيير إلى الأسوأ. نقول: أنتم تحتاجون إلى تغيير، أنتم تحتاجون إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله. قال الإمام مالك رحمه الله: لن ينصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أمر أولها، وقد انصلح أمر أولها بكتاب الله وبسنة رسول الله. شريعة الله للإصلاح عنوان، وكل شيء سوى الإسلام خسران. لما تركنا الهدى حلت بنا محن، وهاج للظلم والإفساد طوفان. تاريخنا من رسول الله مبدأه، وما عداه فلا عز ولا شان. قرآننا مشعل يهدي إلى سبل، من حاد عن نهجها لا شك خسران. قد ارتضيناه حكما لا نبدله، ما دام ينبض فينا منه شريان. تعالوا إلى كتاب الله، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يا عباد الله، إنما يحدث لأمة الإسلام من نكبات ومن تداعيات فيه الخير بإذن الله تعالى. لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. هذا المجرم الذي سب أم المؤمنين عائشة، هذا الأمر فيه خير بإذن الله. لتعلموا جيدا ألا خير في الشيعة، أن الشيعة أعداء الإسلام، أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، أعداء الدين. يا من كنتم تنادون بوضع أيديكم في أيدي الشيعة، سمعتم، سمعتم كيف سب الشيعة أمكم، أم المؤمنين. هل أم المؤمنين عائشة كما يقول الشيعة زانية؟ هل أم المؤمنين عائشة وأبو بكر وعمر وعثمان وحفصة في النار كما يقول الشيعة؟ نقول: هذا قولهم الذي قلناه مرارا وتكرارا، فما صدقتمونا حتى سمعتم بآذانكم. فيه خير بإذن الله أن يخرج قسيس حاقد فيسب الدين أو يدعو إلى عبادة المسيح من دين الله. نقول: هذا فيه خير بإذن الله. لتعلموا أننا والنصارى لسنا بنسيج واحد، وأنهم كفار لا يعبدون ربنا ولا يؤمنون بنبينا، فالمفاصلة بيننا وبينهم باقية بإذن الله. نقول: لا تحسبوا شرا لكم، بل هو خير لكم بإذن الله. أقبل الناس بفضل الله عز وجل، وأكبر دليل على ذلك هذا الاجتماع، هذه التظاهرة. الناس أقبلت على الدين وعلى منهج أهل السنة والجماعة. شباب في عمر الورود بحزب بفضل الله حفظ القرآن وتعلم السنة، رجال شيوخ كبار رأيت على سيماهم سنة رسول الله. فبإذن الله تعالى الخير آت، والدولة للإسلام، الدولة للإسلام بإذن الله تعالى. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي متين، إن الله قوي عزيز. الدولة للإسلام بإذن الله عز وجل، ولكن مزيد من العمل، استشعار بالمسؤولية. الجميع عليه دور. اليوم يوم أسرة الإيمان، أسرة التوحيد، أسرة العقيدة، إبراهيم وهاجر وإسماعيل، الأسرة المسلمة، الأسرة نواة المجتمع. إن كانت الأسرة مستقيمة على شرع الله أبشر بخير بإذن الله. لذلك نقول: نريد الأسرة المسلمة التي تقوم على الحب وعلى المودة كما قال الله عز وجل. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.